سلام عليكم. قصة الليلة هي قصة الخميس، يعني قصة السهرة، يعني القصة اللي تحتاج فعلا إلى شاي وقهوة ومكسرات بعد العشاء وجو هادئ، واستمتع في أحداث هذه القصة اللي كانت بدايتها في عام 2014 في مدينة عين السبع في كازابلانكا المغرب. وتحية لجميع المتابعين من المغرب. القصة كانت في 2014 وتحديدا قبل عيد الأضحى. سكنت في هذا الحي، حي راقي جميل جدا، عائلة مكونة من امرأة مسنة اسمها الست فاطمة، عمرها 89 سنة، مع ولدها وزوجته وعياله الاثنين، بنت وولد اعمارهم 14 و15 سنة. طبعا الست فاطمة زوجها متوفي من زمان وعايشة مع ولدها. المهم ماكم بالطويلة، جاهم عيد وعندهم عادة أهل الحي أنهم دائما في وقت صلاة العيد الكل يروح للصلاة كتجمع لأول يوم في العيد، يباركون بعض ويهنون بعض وكذا، فيروحون نساء ورجال حتى أولادهم يروحون معاهم. النساء يروحون إلى مصلى النساء والرجال إلى مصلى الرجال ويتجمعون وينبسطون في أجواء العيد. لما رجعوا أهل الحي انتبهوا أن الوحيدة يمكن اللي جلست في الحي ما طلعت معاهم لصلاة العيد اللي هي الست فاطمة، عمرها كبير وتعبان وفيها أمراض وما يعرفونها عدل يعني، لكن شافوها يعني قاعدة تطل من الشباك. فالست فاطمة قاعدة تطالعهم وهي مستغربة، ما هي عارفة أهل الحي وين كانوا رايحين وليش كلهم رايحين مع بعض وراجعين مع بعض. فبدت تتأشر لهم يعني، فاقتربوا منها كم شخص، فتسألهم تقول لهم يعني شو اللي صاير، أنتم وين كنتم، وين رايحين وليش متجمعين. هم يستغربوا، قالوا لها يا ست فاطمة احنا رحنا صلاة العيد. قالت العيد؟ أي عيد؟ قالوا لها الحين عيد الأضحى، شنو أنت ما تدرين يعني؟ أقعدت تبكي المسكينة، لأن ولدها وزوجته وعياله فعلا رايحين لصلاة العيد ولا خبروه، والمسكينة لأنها كبيرة وما تركز ولا تدري إن الآن أصلا عيد الأضحى. حتى لما راحوا يصلون ما قالوا لها، اصلا ما يبونها تجي وياهم. هني فهمت ليش ولدها لما طلع مع زوجته وعياله ما نبهوها ولا قالوا لها انه عيد ولا انه كذا، احزنت. وهي من النوع اللي تحب هالمناسبات، وتعرفون الكبار الله يخليهم ويعطيهم الصحه والعافيه ينبسطون على امور مثل التجمع السنوي أو الأعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني مناسبات تمر في حياتهم يستذكرون فيها الماضي، فلها أثر ولها يعني قيمة كبيرة جدا عندهم. المهم زعلت وقعدت تبكي وكذا، وهني عرفوا أهل الحي أن الست فاطمة ما كانت تدري أنه أصلا عيد ولا راحت، والظاهر أن ولدها وزوجته وعياله راحوا ولا يبونها ياخذونها معاهم. فبدا الكلام ينتشر في الحي، منو هذه الست فاطمه، شنو قصتها. هذه الست فاطمه بعد ما اشترت الشقه بفلوسها وسجلت الشقه باسم ولدها علشان يعيش مع زوجته وعياله، وكانوا ساكنين في احد القرى، كانت تسولف مع جاره لها. هالجارة هذه كذلك كبيرة في العمر، عمرها يعني في أول السبعينات، لكنها كانت مريضة في مرض السرطان وكانت تأخذ أدوية الكيماوي وصحتها كانت تعبانة جدا. فكانت مرات الست فاطمة تمر على جارتها تطلب منها بعض الأدوية مرات تقول لها أبي دواء يعني رجولي تعورني، مرات تقول لها أنا أحس بصداع، مرات تشكو من ألم في المعدة، مرات تقول أنا سقط على الأرض وأحتاج إلى مسكنات. فكانت هذه جارتها دائما تعطيها وتسألها، تقول لها أنت وين كنت؟ تقول لها إحنا كنا ساكنين في قرية، وأنا توفى زوجي وكان عندي أولاد اثنين، واحد من أولادي توفى وبقى عندي الولد هذا اللي هو محمد، وبعدين أنا صرفت عليه وزوجته والحين عنده أولاد اثنين، وأنا طول عمري كنت أشتغل في الخياطة من بعد وفاة زوجي، وكنت أحوش الدرهم فوق الدرهم إلى أن جمعت مبلغ وسويت مفاجأة لولدي وقلت له يبا راح نطلع من هالقرية ونشتري في أفضل الأحياء، وهذا المبلغ كله اشتر فيه الشقة وسجلها باسمك. وفعلا شروا الشقة هذه وسكنوا فيها. لكن شنو قصتها مع ولدها وزوجته وعيالها؟ كارهين العجوز ومعذبينها، إهانات، سب، ضرب في بعض الأحيان بتحريض من زوجة ولدها، لأنها كانت تنتظر العجوز هذه متى تموت وطولت. يعني أول ما أخذت ولدها قالت إن هذه العجوز خلاص بتموت سنة سنتين، لا طولت معاها 10 سنوات، 14-15 سنة، فبدت تكرهها وتحاول أن تخلص منها وتحرض ولده وتقول له تعال شوف أمك العجوز اللي سوت كذا الولد طلع قليل أصل، وبدأ يضرب والدته ويهينها ويسبها ويغلط عليها ومخلي زوجته التسيد على والدته. المهم ماكم بالطويلة، يسمعون الجيران كل فترة وفترة أصوات صراخ وبكي وضرب، ولا هذا الولد يضرب أمه وبمساعدة زوجته وعياله الاثنين اللي عمرهم 14-15 سنة، هم هذول يضربون جدتهم، الأب يضرب والأم تضرب والعيال صار مثل أمهم وأبوهم يعني. المهم الناس ما تبي تدخل خصوصا مشاكل عائلية، وهذا المسكين العجوز كل فترة وفترة تجي عند جارتها المريضة في السرطان وتطلب منها أدوية، وهذه تعطيها وتسمع يعني أصواتهم والبكي وتقول خليك قاعدة عندي هني يعني أقضي يومك عندي أنا. فيوم الأيام هذه الجارة عندها جلسات كيماوي وتحتاج إلى أنها ترقد في المستشفى، وراحت ودعت الست فاطمة قالت لها أنا بستأذنك أنا بروح المستشفى وعندي علاجات وجلسات كيماوية ممكن أني أترقد في المستشفى 1-2-3 شهور وإن شاء الله يعني راح أزورك ولما أطلع. قالت لها الله يسهل عليك وراحت المسكينة هذه. أجلست الست فاطمة عند ولدها الحقير وعند زوجته وعياله. القصة إلى الآن ما بدت، الجيران كل فترة وفترة يسمعون صوت وصراخ صوت وصراخ، وعارفين أن الضرب كله في رأس هالعجوز هذه، وهذه المسكينة اللي ساكتة تشكي رب العالمين ما بيدها شيء. بعد عدة أشهر وفي موسم الشتاء والمغرب يمر عليهم 15 يوم في الشتاء، برد قارس جدا جدا، صقيع، شيء يكسر العظم، حتى ان اهل المغرب يسمونه الايام الليالي. 15 يوم برد، شيء رهيب. في احد هالليالي هذه ويسمعون اهل العمارة صوت ضرب وصراخ وينفتح باب الشقة، باب شقة الست فاطمة، ولا ولدها ابنها هذا شايلها من ايدينها وعيال الاثنين كل واحد شايلها من الرجل، وينزلونها من السلم ويرمونها خارج العمارة، وهو يصرخ عليها انت دمرت حياتي، انت شتتت اسرتي، انت كذا، ويلتمون اهل العمارة واهل الحي مذهولين من المنظر، يا ربي دخيلك على هالقصبة، انت شنو بشر، حرام عليك، أمك كبيرة في العمر يا أخي، لو إنها ما هي أمك، امرأة كبيرة في العمر شلون تعاملها بهالطريقة هذه؟ سألوه ليش حرام عليك يا أخي، هذه أمك تعبانة كبيرة. قال والله المدام خيرتني، إما والدتك وإما أنا. قال أنا اخترت أسرتي صراحة. قبر يقبرك وجع عسى وجع. اختار أمرته، اختار أسرته على أمه. أمك يا مل الوجع، أمك راحت، أمك خلاص انتهى، جيم أوفر حبيبي، انتهت البركة في هالدنيا. أمك تقول لي اخترت أسرتي، طيح الله حظك وحظ أسرتك. وين بتروح من رب العالمين؟ العقوق الذنب الوحيد اللي رب العالمين ما يخلي الإنسان يموت إلا يشوف نتيجة أفعاله في الدنيا قبل الآخرة. يعني لا توفيق ولا بركة ولا أي، خلاص اعتبر حياتك انتهت. يقول أنا اخترت أسرتي، الناس مصدومة، فيها الجو البارد والعجوز طايحة على الأرض وتبكي وتحتضن الأرض، منظري يقطع القلب. قال هذه ممنوع تدخل العمارة. ويجون أهل العمارة قالوا له مو بكيفك، مو بكيفك، خلاص أنت إنسان ما عندك قلب ولا عندك رحمة، لكن أنت ما تملك العمارة حبيبي، أنت تملك شقة، إحنا أهل العمارة وإحنا موافقين أنها تدخل. قالوا خلها تدخل، خلها تدخل، على الأقل تجلس أسفل السلم. قال لا خلا بر، قالوا مو بكيفك حبيبي يلا ضرف. ويجيبونها ويدخلونها أسفل السلم، ويقومون أهل الحارة وأهل العمارة وكل واحد اللي جاب لها فرش، الجو بارد جدا وهذه على الأرض، ويجيبوا لها فرش وغطاء ويجيبوا لها مخدة وسادة يعني، واللي يجيب لها أكل واللي يجيب لها دواء واللي يجيب لها دفاية واللي يجيب لها، مشلوع قلوبهم. لكن الناس كلها خايفة أن تاخذ هالمرأة وتجيبها في بيتهم. المرأة عمرها 89 سنة ومريضة، وهذا ولدها يضرب فيها، يعني في أي لحظة ممكن تموت، والناس تخاف تموت عندهم في بيتهم. فأقل القليل إنه على الأقل يساعدونها، يجيبوا لها فرش، يجيبوا لها شيء. أول يوم ثاني يوم والمرأة موجودة أسفل السلم، ولدها وعياله وزوجته طالعين داخلين في العمارة ويشوفون أمه. في أحد المرات وهو مر على والدته ويشوفها فيها المنظر التعيس، يقول لها يا أمي سامحيني أنا ما أقدر أدخلك عندي في البيت لأن زوجتي ما هي راضية صراحة، ويمشي. الله يوفقك. المهم بعد 3 أيام العجوز خلاص تعبانة مريضة حزينة كئيبة، قاعدة تشوف شريط حياتها يمر عليها، من جابت هالعيال وتوفى واحد ورعت هذا وصرفت عليه دم قلبها واشتغلت خياطة طول عمرها وعطتها كل تحويشة عمرها واشترت له شقة وزوجته وشلون كان يضربها ويهينها وزوجته وأحفادها. ترى شيء مؤلم، مؤلم لما الأم تشوف ولدها يعتدي عليها بالضرب، لا وأحفادها كذلك. يعني يا رب السلامة، يا رب السلامة من هالبشر. المهم ثالث يوم وتطلع جارتها اللي كانت المسكينة متركدة في المستشفى ماخذة كيماوي من السرطان وكذا، تحسنت حالتها شوي ورجعت البيت وتشوف هالمنظر، الست فاطمة اللي موجودة أسفل السلم، وجتها ايش فيك يا ستي وكذا وش صاير؟ قالت لا ولدي طردني وصار لي 3 أيام هني وأنا ميتة من البرد بموت ماني قادرة أتحمل. قالت لها قومي قومي قومي قومي معي الشقة، وخذتها معها شقتها. جوها أهل العمارة، جو حق الجارة، قالوا لها يا ست انتي مرة تعبانة وكبيرة في العمر ومريضة في السرطان ومتاخذين أدوية كيماوي وتحتاجين اللي يرعاك، وهذه امرأة كبيرة في العمر ومريضة ممكن تموت في أي لحظة، لا تورطين نفسك. المهم قعدوا يزنون عليها صدقيني وانتبهي ولا تجيبين مشاكل لنفسك. ايش سوت؟ قامت وتواصلت مع أحد دور الرعاية وقالت لهم أنا مستعدة أدفع دم قلبي، كل مصاريف الست فاطمة على حسابي. قالوا لها ما في مشكلة، جو خذوها وسووا لها الرعاية الطبية. لكن سبحان الله ثاني يوم وتتوفى الست فاطمة في دور الرعاية. زارتها جارتها وتبكي يوم دارت انها توفت، واهل الحارة بكوا عليها، واللي عرف القصة بكى دم على المعاناة اللي كانت تعانيها المسكينة هذه الفغيرة. ويكتشفون ان ادارة دور الرعاية كانوا في الايام الاخيرة او في الساعات الاخيرة عفوا من حياة الست فاطمة، حاسين انها بتموت وكذا، وكانت توصيهم تقولهم الله يخليكم انا عندي وصية ابي احد يكتبها. قالوا شنو يا حجي امر تفضل شنو الوصية؟ قالت اذا توفيت ومت يعني ابيكم لما تشيلون جنازتي ابيكم تمرون على الحارة اللي انا ساكنة فيها، وتحديدا العمارة اللي انا ساكنة فيها، ابي اسلم على جيراني وعلى أهل الحارة اللي ما قصروا معاي وكانوا متعاطفين معاي، وخصوصا جارتي الله يخليكم خلوني يعني أزورهم. قالوا لا يا حجية إن شاء الله الله يعطيش طولة العمر. قالت لا ما يخالف، وعدوني إنكم إذا شلتوا جنازتي تدفنوني مروا على الحارة. قالوا أوكي إن شاء الله. توفت، فبلغوا الناس ترى هذه وصيتها. قالوا بالعكس احنا ناخذ العزة فيها، ويعني كأنهم بيسولها عزة في الحارة، ويجيبونها إدارة دور رعاية علشان بيودونها إلى المقبرة. مروا على الحارة، شو اللي حصل؟ اسمع عندك هالصدمة. لما جو عند الحارة والتموا الناس والناس تبكي، كل اللي يعرف قصتها يبكي عليها ويتذكر المواقف وشون ولدها كان يهينها وشون كانت تعاني وشون كان يرمونها في الشارع وشلون كذا، وجارتها تبكي والناس يبكون. شوي ولا نازل ولدها وزوجته وعياله يبكون ومتأثرين ويمثلون ان هم يعني ما لهم علاقة في وفاتها، ما لهم علاقة في المعاناة اللي كانت فيها، يمثلون قدام الناس لأن تفشلوا، شافوا الجنازة موجودة في الحارة اللي هم ساكنين فيها، فاضطروا ان ينزلون يعني علشان يعني يمشون الأمور، فيمثلون وتبدأ الأصوات تطلع من المتجمهرين. أنت اللي ما تستحي، اللي ما تخاف الله، أنت كنت تضرب أمك، أنت ما تخاف من رب العالمين، أنت حقير، أنت فيك اللي ما فيك. شوي شوي الكل انتبه على ابن الست فاطمة وبدوا يضربون ضرب، وكذلك ضربوا زوجته وضربوا عياله الاثنين، كسروهم ضربوهم ضرب ذاك اليوم، كادوا إن يموتون لولا تدخل رجال الأمن ونقلوا هالابن وزوجته وعيال الاثنين المستشفى. كسور على رضوض على سحجات على ما خلوهم صحيح، كانوا ناويين أهل الحارة إن يقتلونهم من القهر اللي شافوه. شنو هالابن الحقير ولا وجاي يبكي يسوي نفسه إنه متأثر على وفاة والدته، وهو أصلا كان يطردها وكان يستحقرها وكان يهينها. المهم راحوا ودفنوا الست فاطمة رحمة الله عليها، وجوا رجال الأمن وسحبوا كثير من أهل الحارة لأنهم ما هم عارفين من اللي ضرب الرجل وزوجته وأولاده، ما حد راضي يعترف. فأخذوا مجموعة كبيرة من أهل الحارة وكتبوهم على تعهدات إن ما حد يقترب منهم وكذا. اليوم اللي بعده بعد ما طلعوا من المستشفى رجعوا لبيتهم، لكن ما خلوهم أهل الحارة، وهم داشين وهم طالعين يبدون يسبون فيهم، يا عاق يا حقير يلي فيك وما فيك يلي كذا، سب سب شتم، يرمون عليهم بالحجارة، والأولاد اللي بكبر عيالهم يضربون فيهم. المهم صارت حياتهم جحيم، ما هم قادرين يطلعون من الشقة، كل ما طلعوا في منتصف الليل بالخش والدس يلاقون أهل الحارة منتظرينهم، ومرات يعتدون عليهم بالضرب، مرات بالسب، مرات بالحجارة. عاشوا حياة كئيبة سيئة، وانتشر الخبر في الحي، صاروا حتى اللي خارج الحي يعرفون هذا الولد العاق وقصة زوجته وقصة عياله، والكل ما حد يحترمه، ما حد يبيع له، ما حد يتعاون معاه ولا يتعامل معاه بأي شيء. كره حياته، قال أنا لازم أتخلص من هالمدينة وأبيع البيت، إن شاء الله أبيعه برخص التراب. وفعلا تخلص من البيت وباعه. من سوء حظه، الله لا يقوم حظه، في هالفترة اللي باع فيها الشقة استأجر له شقة إلى أن يبيع الشقة ذمارته اللي يمتلكها، اللي ها أصلا شارتها والدته، باعها بسعر رخيص ومستعجل ويبي يخلص من الموضوع. وترتفع عندهم العقارات، ويعرفون أهل المغرب موضوع هذا، في أواخر 2014 ارتفعت العقارات، الشقق والبيوت والأراضي بشكل جنوني، وصارت الفلوس اللي عنده من اللي باع فيها الشقة ما تجيب له حتى شقة ربع الشقة اللي كان ساكن فيها. يعني الأحياء الراقية هذه ينسى الموضوع. فقعد يبحث يبحث، وفلوسه بدأت تتخلص، إلى أن وجد له بيت صغير قديم في أحد القرى النائية وراح سكن فيها. ما انتهت القصة، لا لا لا ما انتهت. قاعد أقول لكم رب العالمين خصوصا في عقوق الوالدين لازم يشوف بعينه العاق، يشوف الويل قبل لا يموت ويروح إلى عذاب الآخرة. هذا الولد أصيب بمرض خبيث، سرطان في المخ، وصار دائما في صداع، واكتشفوا أنه عنده السرطان، وبعدين صار عنده فقدان في الرؤية، وبدأ السرطان يأكل في أجزاء كثيرة من رأسه، وعلاجات وأدوية، وزوجته كرهت العيشة معاه وقامت تضرب ضرب تقول له أنت متى تموت وتخلصني من التعب، لا تخليني أنام، لا تخليني أتحرك، لا تشتغل، لا كذا، أنت عال علينا، أنت كذا. سبحان الله سلطها عليه. لا الموضوع موني، الموضوع العيال كبروا، بنتها للحفيدة اللي كانت تضرب الجدة، الحفيدة تزوجت واحد، وهالواحد شاب بعمرها، يعني بعد ما وصل عمرها 20، طايش الزوج هذا، طايش ومرات يضربها مرات كذا، وكاره القعدة مع زوجته اللي هي الحفيدة، ويكتشف قصة الست فاطمة عن طريق المعارف، وسأل وكذا، قالوا له انت ماخذ هذه، هذه كانت تضرب جدتها، وأمها حقيرة، وأبوها هذا اللي تشوفه الحين مريض كان حقير. ويقوم الولد ويبلغ أسرته في الموضوع، قال لهم تدرون أن هذه كانت تضرب جدتها، وكان، ويقومون العائلة كلها يصبحونها بضرب ويمسونها بضرب. عاشت حياة السجين في سجون اللي هذول، خبري خبركم ما عاد اليوتيوب يسكر علينا ولا لا. المهم يضربونها، عذبوها من الضرب. شو سبحان الله اللي سلطهم، سلط عائلة كاملة على هالبنت. الولد كبر وتزوج وطلع شبيه ابوه، زوجته تتحكم فيه، وكارها امه وكارها ابوه، والولد طلع متعافي وصاير راس البعير، وكل ما شاف أمه يضربها، وكل ما شاف أبوه المريض يضربه. عذبهم عذاب، وإلى اليوم موجودين في أحد القرى، والولد يضرب أمه وأبوه وأخته، يضربونها العائلة اللي متزوجها الرجال، والحياة كئيبة، والأب مريض ومو لاقي علاج، ورب العالمين إن شاء الله بيجازيهم يوم القيامة. طبعا الجارة توفت رحمة الله عليها بعد وفاة الست فاطمة بثلاث أشهر. أتمنى منكم ترحمون على الست فاطمة رحمة الله عليها، وعلى الجارة الحنونة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.